الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب تابع لباب الرياء، الباب السابق تكلم المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في الرياء، وشرح بأنه أن يعمل الرجل العمل الذي هو للدين، عمل القربة العبادة، ويريد بذلك أن يمدحه الناس فيها، فيواجه عمله يعني يظهر عمله للناس ينظر إليه أو يسمع به، يعني يسمعهم عمله، عمله الصالح، عمله اللي هو عمل العبادة، من أجل مدحة الناس وثنائهم عليه وأن يظنوا به الظن الحسن في الدنيا، لا يريد إلا هذا، وهذا الشيء. وهنا أتى بهذا الباب مكمل لهذا الباب، ويجتمع هذا الباب مع الآخر في أمور ويختلف في أمور، وهو أن يبتذل الإنسان بعمله الدنيا، سواء كان عمل الدنيوي لا يريد به إلا الدنيا فقط، هذه نهاية عمله و غاية مراده هي الحياة في الدنيا ولا يفكر في الآخرة، أو كان يعمل يعني عمل الطاعة في الصلاة والصيام لكن يريد بها الدنيا، يريد أن يأخذ أجر دنيوي عليها ولا يحتسب في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. فقال الشرح: أولا، فإن فيه سؤال، ما الفرق بين هذه الترجمة، يعني هذه الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبين الترجمة السابقة يعني باب من جاء في الرياء، وبين ترجمة الباب الذي قبله؟ قلت نعم، قلت بينهما عموم وخصوص مطلق. العموم، أصل العموم هو اللفظ الذي يأتي عام بمعنى أنه يحوي تحته أفراد كثيرة، والخصوص النص الذي يعني يخص يعني فردا أو مجموعة بعينه. فعندما تقول مثلا يعني المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناءهم، فكلمة المسلمون لفظ عام تدخل فيه كل مسلم، عربي أعجمي أسود أبيض، كل هذا هذا اسمعهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ومعنى أنه يعني تتكافأ دماؤهم يعني يصبح كل إذا قتل شخص فدية دية واحدة، والقصاص واحد فيه، ما في شخص يودى بمئة من الإبل وشخص يودى بخمسين وشخص بعشرين فالإنسان كذا، وإنما هم مع اختلاف يعني ألوانهم وأجناسهم فهم شيء واحد، فهذا لفظ عام. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذبحها ولن تجزئ عن أحد غيره، يعني محذور، فهذا أمر خاص، هذا أمر خاص، اذبحها للمخاطب، هنا يخص المخاطب بهذا الحكم، فهذا حكم مخصوص بهذا. فالأمر المخصوص اللي هو يعين فرد أو أفراد معينين وأما اللفظ العام فهو الذي يضم تحته يعني عموم كثير، يعني أفراد كثيرون غير المخصصين. فبيقول بينهما، بين الترجمة الأولى والثانية اللي هو ما جاء في الرياء، وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يقول في أمور عامة بينهم وفي أمور خاصة ينفرد بها كل ترجمة عن الأخرى. نعم، تجتمعان فيما وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم وحسنا. نعم. هذا يشفى العافية. فالرياء والذي يريد بعمله الدنيا تجتمعان في هذا، أن الإنسان يريد أن يعمل ليندحه الناس، فيدخل هذا في الرياء وهو الرياء، ويدخل هذا في أن الإنسان يعمل عمل يعني يريد به الدنيا، لأن مدح الناس إنما هو يكون في الدنيا فقط. نعم. فهذا رياء كما تقدم بيان. نعم. كحال المنافقين. وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس. نعم. هذا كذلك هو إرادة للدنيا. نعم. فإذا اجتمعت فيها. نعم. وطلب المدحة منهم والإكرام. نعم. وإفادته الرياء بكونه عمل صالحا أراد به عرضا من المفارقة. هو فالرياء يكون هذا عمل صالح، يعني من الأعمال المشروعة للعبادة، وأراد به يعني عرضا دنيوي. نعم. كمن يجاهد ليأخذ ماله، كما في الحديث تعس عبد الدينار. نعم. أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس. نعم. وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها. نعم. فهذا يريد أجل الدنيا وهي على هذا، فهذا تفارق الرياء في هذا المعنى، بأنها أما الرياء يريد المنح عند الناس. نعم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمان التوحيد الواجب ويحبط الأعمال. نعم. وهو أعظم من الرياء، لأن مريد أعظم من الرياء. نعم. لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. نعم. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. يعني الذي يريد بعمله الدنيا هذا أمر عام وهو وصف للمشركين كذلك، وأن الكفار والمشركين لا يبتغون أجرا ولا ثوابا عند الله يوم القيامة، وإنما يريدون هذه الحياة الدنيا فقط. إن كان يريد حتى الدنيا والدين كان وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، ولكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالمؤمن إذا كان لا يريد بعمله الآخرة، عمله من صلاة وصيام وزكاة وحج، إلا الدنيا فقط، ولا يحتسب أجر عند الله يوم القيامة، يصير شبه الكفار يعني في هذا العمل. وهو إذا كان يعني هذه نهاية مآله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، عاجز لهذه الدنيا. أما الرياء يقول الرياء ممكن يجي في عمل كل عمل، ممكن يرأي الشخص يرأي في بعض الأعمال ويصلي حالا خالصا لله، وحالما يصلي لما يشوف الناس ينظرون إليه ف يعني يصلي لهم، فربما الرياء يأتي في عمل دون عمل. لكن الذي يريد بعمله الدنيا إنما هذه نيته ومقصده يعني من عمله كله ومن حياته كله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومع من وفي إليهم أعمالهم فيها يعني ما طلبوه في الدنيا يعطوه، فإن كان في زراعة ولا في صناعة ولا في كذا الأسباب التي بذلها، يعني يأخذ عمله ولا أجر له عند الله. كل الذي فعله في هذه الدنيا فهو يوفى، ولا حتى لا يكون له حسنة في الآخرة. نعم. هو فيها لا يبخسون. نعم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها في هذه الدنيا، ما حبط لأنه هلك المحض، لأن الدنيا إلى هلاك محلم. وباطل ما كانوا يعملون يعني بعملهم لأجل هذه الدنيا الهالكة والزاهرة، وتركهم للآخرة الباطل. نعم. قال الشارح قال العباد من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد. نعم. يأخذ أجرهما بما يعطيه الله له من هذا. نعم. وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. لا ينقصون. البخس اللي هو النقص. نعم. ثم لتختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هي ليس نسخا حقيقة، ليس نسخ لهذه الآية أن هذه من الأخبار، أخبار لا تنسخ، وإنما هذه بيان لها، يعني بيان تلك الآية كذلك، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أنه لا يأخذ كل ما يتمناه في الدنيا، وإنما الله تبارك وتعالى يعطيه ما يشاءه سبحانه وتعالى، ليس ما يشاء له، فقد يشاء الغنى كله ولا يأخذ الغنى كله، يأخذ الفقر. عجلنا له فيها ما نشاء من هذه الدنيا لمن نريد من أقلع طالبين للدنيا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوم مدحورا، يعني لا ينال من الدنيا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى وكتبه له، ليس هو ما تمناه وأرده، فقد يتمنى صاحب الدنيا يتمنى ما يتمنى، لكن لا يأخذ منها إلا ما كتبه الله له سبحانه وتعالى. فكلمة ثم نسختها صحيح إن شاء الله أن هذا ليس نسخ. نعم. رواه النحاس في ناسخه. نعم. قوله ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. إيه قيدتها تقييد، هذا نوع من البيان. نعم. وقال قتادة يقول، وكان يعني أحيانا يعني السلف يطلقون يعني التخصيص والبيان يسموه نوع من النسخ. يعني نوع من النسخ لأنه يعني هو نسخ للجزء. لأن تلك الآية الأولى عامة. عجلنا له قول الآية الأولى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها. فقد يفهم أن يوفي إليهم أعمالهم فيها أنه يأخذ عمله كله وافيا، يعني أن نصيب عمله كله وافيا وهم فيها لا يفرسون. أنه بمعنى أنه يأخذ كل ما تمناه وكل ما سعى فيه. فهنا بين أنه لا يأخذ من سعيه في هذه الدنيا إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى وقضاه له وقدره له سبحانه. نعم، فهذا نوع من البيان وليس النسخ مع إزالة الحكم والمجيء في حكم آخر. نعم. وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة. نعم، الله يجزيه بحسناته في الدنيا، لو عمل حسنة في الدنيا من بر الوالدين أو صدق على محتاج أو نحو ذلك فإنه يأخذ أجره وافيا في الدنيا من الصحة والسرور والعافية والأولاد والمال، يأخذ أجره في هذه. نعم. ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. نعم، لأنه أخذ يعني ثواب حسناته يأخذها في الدنيا. نعم. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. نعم، يجازى بحسناته في الدنيا، يعني ما يناله المؤمن من الرضا والصحة والسرور والعافية والأولاد، هذه حسنة معجلة له في الدنيا، فتبقى حسناته أجره وافرا يأخذ يوم القيامة على أعماله الصالحة. نعم. ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفية بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. عقلته وعلمته، يعني أراد أن ينفرد منه بحديث يخبره به بكل شيء سمعته من الرسول، عقلته يعني فهمت معناه وعلمته، يعني تعلمت معناه وحفظته وفرأيته. نعم. فقال أبو هريرة أفعل لا أحدث عنك، يعني سأنفذ طلبتك، يعني أفعل لا أحدث عنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. فقال له أراد أن يكافئه بمثلي، قال له حادثك حديث كنت أنا والرسول وحدنا وخاطبني هذا، يعني خطابا منه صلى الله عليه وسلم لوحده. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أحرار نشغ، يعني من تذكر النبي يعني أخذته العبرة والبكاء. نعم. فقال لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشق أبو هريرة نشقة أخرى. يعني ما أخذته العبرة والبكاء لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مال خاصا على وجهه اشتد به طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. فأول من يدعى يعني يدعو به رجل جمع القرآن. نعم. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله الأول هؤلاء يعني أول ناس يحاسبون. فيقول الله القاهر ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم وآناء الليل وآناء النهار. فيقول الله لا كذبت وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله لا بل أردت أن يقال فلان قاهر. نعم هذا هو. فهذا رجل مرائي وكان يعمل هذا العمل العظيم من قراءة القرآن وحفظ القرآن والقيام به لكنه إنما فعل ذلك ليقال قارئ حتى يمدحه الناس بهذا ويقال قارئ. فقد قيل ذلك على قد أن أنت ما تمنيته وما عرفته بنيتك وهو أن الناس قد كانوا يقولون في الدنيا أنك قارئ خلاص يعني حتى تواغب. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما فعلت فيما أتيت؟ قال كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يقال أردت أن يقال فلان الجواب يعني أردت بعملك هذا الذي عملته من ثلث الرحم والإنفاق في وجوه الخير أن يمدحك الناس وأن يقال عنك جواب فقد خير. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. هل كذلك الذي قاتل حتى قتل في سبيل الله يكذبه الله ويكذبه الملائكة ويقول إنما قاتلت ليقال فلان جريء يعني أنه تمدح ويشاد باسمك وبجرأتك فقد قيل يعني أخذت ما طلبته بعمل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا أول ناس يدخلون النار يعني قبل دخول الكفار فهؤلاء علم أنهم كل منهم قد قام بعمل من أشرف ومن أفضل الأعمال وعليها أجر حفظ القرآن وقراءته وتعليمه وتعلمه والثاني هو الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير والثالث القتال في سبيل الله حتى أشرف الأعمال. وهؤلاء لما عملوها لأجل مدحة الناس وأجل الدنيا ويمدحهم الناس بهذا كانوا هم أول ناس يدخلوا النار. وهذا الحديث كذلك ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة ركعات. وهذا أبو هريرة يقوله ويخبر بأن النبي قاله له خاليا ما في أحد عنده قال له يا الله يكون كذا وكذا شعب. نعم. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. يقول سئل شيخنا المصنف هذا كلام الشارح رحمه الله وطبعا الشيخ هنا هو جد الشيخ من لحاف يقول عن هذه الآية اللي هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فيقول أجاب يقول الناس يقول السلف ذكروا فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم فيقول لا يعرفون معناه يعني الناس ما تعرف معنى هذا الذي يفعله نعم وأنهم دخلوا في هذه الآية نعم فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحن ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ آله وعياله أو إدامة النعم عليه ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا الشوق ذكره ابن عباس هذا الصورة من صور إرادة أن يريد العمل يعني الدنيا يعني يعمل العمل الصالح ولا يحتسب أجره للآخرة للنجاة من النار وتكفير السيئات والدخول في الجنة لا وإنما يصلي حتى يحفظ الله ماله في الدنيا ويحفظ أولاده ولا يصيب ضرر ولا يصيب شر ولا يصيب كذا هذا همه يعني من صلاة ومن سير معه ويعمله خالص لله يعني يؤدي هذا خالص لله لكن لا يريد إلا أن يأجره الله أجر هذا في أجره في هذه الدنيا في أن يرزقه الله تبارك وتعالى خير هذه الدنيا فقط هذا الذي يعني ابتغاه بعمله ولا يبتغي بعمله احتسابا للآخر نعم النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأقوى وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب الثواب الآخر نعم هذا يكون مراعي يريد بس فقط أن يمدحه الناس لها نعم وهو الذي جاء في هذا حديث أبي هريرة وحديث أسامة في الذين جاهد في الذي جاهد وقرأ القرآن وتصدق كل منهم أراد قال يقول الله له كذبت بل فعلت ليقال محسن ليقال شجاع ليقال جواد وقتلي نعم هذا أكبر من ديته هذا هو أعظم الرياء نعم النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمالا يأخذه لا لله أو يعاد لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو جاهل لأجل المعنى فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية نعم هذا النوع الثالث هو يعمل أعمال صالحة لكن يأخذ أجرة عليها في الدنيا تأخذ أجرة عليها في الدنيا فيحج ليس نيته الحج يعني لله وإنما نيته هو التجارة فقط مش التجارة يعني على طبعاً قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم يعني بالتجارة في الحج أو التجارة أن يؤجر نفسه لكن هو همه الحج ومقصده الحج وإنما هذا عمل تابع يعني أن تاجر في الحج ونحن لكن هذا الذي يكون نيته فقط يعني ما خرج ولا أخرجه للحج إلا التجارة أو الإجارة وكذلك يصلي لكن لا نية له إلا أن يأخذ الأجرة على هذا الأجرة الدنيوية الراتب الشهري مثلا إذا كان يعلم وكذلك مثلا قد يفعل أي عمل يعلم القرآن يعمل أي عمل من الأعمال يعني الصالحة لكن يريد بهذا الأجر الدنيوي يعني على هذا العمل نعم وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله ومكسبهم أو رياستهم نعم أو يتعلم القرآن ويتعلم مدرسة أهله يعني مثل خلاص مدرسة بني فلان أو فلان فهو يدرس في هذه المدرسة ونحوها وكذا وكذا الآن يعني ذكر العائلة وذكر هذه وهذا وقفهم وهذا عملهم فيريد يعني مدحة الناس لها وثواب الناس لها نعم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة نفسه نعم كما هو واقع كثير واقع كثيرا يعني يقول هذا الشيخ الإسلام نوح كثيرا في الناس نعم النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هذا الشيء الرابع في المدرس، يعني في العموم العام للآية، لو هو إنسان يعمل عمله يريد به يعني الآخرة وجه الله، لكنه عنده عمل ثانية من الشرك تمنع قبول عمل، فتحبط عملا، كان يكون مثلا يطوف بقبر، يسجد غير الله، يدعو غير الله تبارك وتعالى، هذا الشرك واقع فيه. فإن هذه الأعمال محبطة للعمل، فمهما عمل من العمل الصالح وكان مقصده الله تبارك وتعالى في الصلاة أو الصيام، لكنه لشركه فإن الشرك يحبطه. نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد ذلك الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. لكن هي كل ما غلب عليه، لكن يعمل عمل الدنيا أحيانا ويعمل عمل الآخرة بعضه لله، يقول بعدين هو للغالب. إذا كان غالب عمله أنه هو كان يعمل لله سبحانه وتعالى خالصا فيكون هذا، وإن كان غالب عمله أنه يعمل لأجل الدنيا يكون هذا الحكم على الإسلام. وقال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأنفع. نعم، القرآن يقول لك أحيانا يذكر صاحب الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويذكر عن الذي يشوم عمله، يعني شيء من الجنة وشيء من عمل أهل النار، وشيء أول واحد يعمل شيء بعمل أهل النار وشيء من كان مثل قول الله تبارك وتعالى: فأنذرتكم نارا طلاقا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فهذا ذكر الخلص، فالأشقى الذي كذب وتولى لا شك أنهم أهل النار، لكن في من أهل النار كمان دون هذا، دون من كذب وتولى يدخل النار. وكذلك الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى هذا أعلى المؤمنين، لكن قد يكون عنده يعني شيء من التقوى وشيء من المعاصي، فإنه كذلك في النهاية يدخل الجنة. يعني هذا مقصدهم من أن القرآن أحيانا يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، يعني الذي يجمع بين أحيانا بين الإيمان وبين شعبة من نفاق أو بعض المعاصي، وكذلك الذي يعني يكون قد جمع شيء من يعني أعمال الكفر وشيء من أعمال الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رطب، وإن لم يعطى سحب، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الخراسة كان في الخراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن، وإن شرع لم يشرع. ما شاء الله. قال شارح قوله الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو كسر العين، مكسر العين العين، ويجوز الفتح أي سقط. تعس يجوز تعس والتأس. أي سقط. تعس الشقاق. نعم. والمراد هنا الحلق. نعم. قاله حافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد سعي. سعي وتعس. تعس من التعاس اللي هي يعني الشقاء والخيبة والخسران. ضد سعي. السعد هو نيل المطلوب والفوز. نعم. ضد سعدة أي شقي. أي شقي الثاني تعلم عن شقي نعم. وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أي عثر وانكب الوجه وهو دعاء عليه بالأهلاك. نعم. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن زينته درهم وثمن الدرهم. نعم. الوزن وزن الدينار الذهب يعني طبعا الدينار كان يصنع من الذهب والدرهم يصنع من الفضة. نعم. تعس عبد الدينار. نعم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعير وزنه وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية. من ضرب بني أمية. ضرب اللي هو الصك اللي هو الطبع. نعم. وهو زينة 50 حبة شعير وخمسة حبة وخمسة حبة. نعم يقول هذا المصنف يقول احنا عندنا يعني عملة باقية من ضرب بني أمية لأن أول من ضرب العملة الإسلامية الوليد بن عبد الملك كانت أول العملة التي يتعامل بها لأن المسلمون دنانير ودراهم مضروبة في بلاد الروم وفارس ثم ضرب الوليد في بني أمية بدأوا هم ضرب السكة الإسلامية يقول عندنا شو اسمه الدرهم من ضرب بني أمية وزنه 50 حبة من شعير يعني يوزن 50 حبة شعير وخمسة حبة نعم سماه عبد الله لكونه هو المقصود بعمله هو المقصود بعمله يعني انه فقط ما يعمل الا علشان الدرهم والدينار نعم وكل من توجه لقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الاكثر يعني ان الناس ان عمل الناس حتى يعني في عمل الاخره انما يعملون يعني للراتب ولأخذ الأجر على هذا نعم قوله تعس عبد الخميصة قال أبو سعدات هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل لا تسمى خميصة إلا خز هو الحرير ثوب خز أو صوف معلم يعني في علامة مخططة أنا مش هذا وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلم نعم وتجمع على خماس والخميلة فتح الخاء المعجمة قال السعدات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان خميلة اللي هي تكون ثوب ولو هذا الخمل اللي هو يعني شو يسمونها الآن القطيفة التي تكون لها يعني أطرافها في في في نسيج يكون مثل هذه الثياب البيضاء التي تنعش في أحيانا سيجي يكون له خمل فيه في فوق مثلاً فوق هذه فيكون هذه فالخميلة هذه الخميلة التي هي ثوب الذي له يعني خمل نعم قوله تعس وانتكس قال حافظ هو بالمهملة أي عاوده الله وقال السعدات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيمة نعم قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. تعس وانتكس أفضل نعم تنكيس الشيء وضعه مقلوبا نعم قوله إذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش أي فلا يقدر على خادية بالمنقاش يعني على الدعاء أنه إذا أصيب بأي مصيبة لا أخرجه الله منها فإن أقل المصائب شوكة وانتقاش الشوكة اللي هو إخراج الشوكة من المنقاش انقاش هذا الملقط الذي يلتقط الشوكة فلا انتقش يعني فلا خرج منه يعني يبقى فيه مصيبة إذا كان شوك أو إذا كان ما هو أكبر من هذا يعني فلتكن يعني مصائبه لا خروج له منه فهذا دعاء أيضا من الرسول عليه بأن يظل في مصائبه وإذا شيك فلنتقش نعم قال أبو السعدات والمراد أن من كان في هذه الحال فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه من العواقب نعم ومن كان في هذه الحال فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوة من الوقوع فيما يضره في هذه الدنيا وهذه الآخرة نعم لأن هذا خلاص هذا يعني هذا دعاء من الرسول عليه على كل هذا على كل من هو مقصده هو عباد الدرهم والدينار فهذا الرسول يدعو عليه ويقول به تعيسى وانتكس وإذا شيط فلنتقش أو فلنتقش بالبناء فيما لم يسمى فعل. نعم. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخنيسة وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخطأ وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. نعم يعني هو دعاء لفظ الخبر تعس وانتكس خبر والمقصود فيه يعني اللهم اكتب عليه التعاسة والشقاوة هو دعاء عليه. نعم. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. لا إذا أصابه شر ما يخرج منه قد يكون فيه ولم يخرج. نعم. بكوني تعيس وانتكس ولا نعم المطلوب ولا خلص من المكروه. نعم. وهذا حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع صح. إن أعطي يعني في هذه الدنيا إذا أعطى الإمام أو كذا من هذه الدنيا رضي عنه يعني عن الإسلام وعنده وإن منع منها صح. نعم. كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يعطوا منها إلى هم يسخطون. نعم. يعني إذا أعطاهم الرسول من الصدقات فلا رضوا وإذا لم يعطوا منها يسخطون ويتهمون النبي في توزيعه صلى الله عليه وسلم. ومعنى يلمزك في الصدقات يعني يسخر من النبي في توزيعه في الصدقات انه شوف اعطى فلان ولم يعط فلان اعطى ولم يعط كذا نحو. نعم. في رضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسه او بسوح. اي لا المتعلق بالرياسه يكون هذا حال يعني متعلق بيعمل عمل علشان منصب من المناصب او صوره من الصور هذا خلاص بس إذا وصل هدفه الدنيوي خلاص رضي إذا لم يصل فسخر. نعم. ونحو ذلك من أهوائنا. نعم. إن حصل له رضي وإن لم يحصل له صح فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رفيق له إذ الرق والعبودية حقيقة هو رق القلب وعبودية. نعم. رفيق له يعني عبد لما هل تهواه نفسه. نعم. فما استرق القلب واستعمله فهو عبد. نعم. إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه أمور ترعى. فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يكرمه وبساطه الذي يجلس عليه بحيث أن يستعبده ليكون هلوعا. هذا حال المؤمن يعني يطلب الدنيا ليستخدمها ليس في غاية في ذلك بمثابة الوسيلة التي توصله. نعم. وليست هذه ليست هي منتهى أمله ونهاية مقصده نعم. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها فضول. نعم. فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها مستعبدا لها وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير معتمدا على غير الله فيها فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخنيصة تعس عبد الخنيصة وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي وإن منعه إياه سخط كذلك. نعم. إذا كان طلبها من الله فإن أعطاه الله إياه رضي عن الله وإذا منعه إياه سخط. نعم. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله من ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان سلام الله قوله طوبى لعبد قال أبو السعدات طوبى اسم الجنة وكيف هي شجرة فيها ويؤيد هذا ما روي طوبى أصل طوبى هذه من من يعني وصف بالطيب أو الطيب، ف يعني هذا طيب لك، قال طيب لك وطوبى لك، يعني أعلى أوصاف الطيب عليه. فالجنة طوبى، طوبى له وحسن مآب، يعني ما أطيب هذه الجنة وما أحسن مآبها، لا أطيب منها الجنة، ما في أطيب منها. وقيل طوبى أيضا يعني شجرة في الجنة، من هي أطيب الأمور كما جاء، يعني أن شجرة في الجنة يسير الركب تحتها 100 عام لا يقطع. نعم. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة يثاؤها من الجنة تخرج من أكمامها. من أكمامها، يعني المؤمن يأتيه خلاص في هذه الشجرة تتفتح عن أكمامها عن ثيابه، خلاص لا على قيادته وعلى مقاسه ما يشتهي المسيح، فهذا يروح تمسج ولا معامل غزل ونسيج وخياطة وديت وشغل بالكتان ونفط وتنظيف من الهادي و... لا، وإنما يعني أرسل تتفتح عن ثيابه. نعم. ورواه الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج بن أبو السمع أن أبا الهيثم حدث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآني وآمن به، قال طوبى لمن رآني وآمن به ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن به ولم يعني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. نعم. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا قريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله، وهب بن منبه أحد التابعين اسم صحابي سمع من الصحابة وكان من أهل الكتاب وكان يحدث كثيرا عن أخبار يعني التي عنده من أهل الكتاب، عنده آثار عجيبة، وقد اتهمه بعض الناس بالوضع ولكنه يعني من الصالحين، إلا أنه أكثر من ذكر هذه الإسرائيليات التي اتهم من أجلها. نعم. قال رحمه الله تعالى إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض وورقها بروق وقطبانها عنق وبطائحها ياقوت وترابها كافور ووحلها نسك، يخرج من أصلها نهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يبرزون نجبا مسموما بسلاسل النحل وجوهها في المصابيح. نجب اللي هي يعني مياه نجب يعني نجيبة اللي هي يعني ال ال ال الفاضلة الشريفة المطيعة. نعم. مسمومة بسلاسل من نحل وجوهها في المصابيح من حسنها ووبروها كخز المرعزين. خز هو يعني الحرير، المرعز نوع من الحرير من علاه. نعم. عليها رخال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروا وتسلموا عليه. قال فيركبونها، قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهد، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا ترك راحلة ترفع ولا وريك ولا ترك راحلة وريك ولا وريك راحلة وريك الأخرى حتى أن الشجرة لتنتحي عن طريقتهم طريقين لأن تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسجر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال يقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حق رحمتي ومحبتي، مرحبا بعباد الذين خشوني في البيت وأطاعوا الأمر. قال يقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا للسجود قدرك. قال يقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم، فأن لكل رجل منكم أمنية فيسألونه، حتى أن أكثرهم أمنية ليقول: ربي تنافس أهل الدنيا في دنياها فتضايق، ربي فأعطني مثل كل شيء كان فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد صدقت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتي، هذا لك مني وسأتحبك بمنزلتي، لأنه ليس من عطائي نكت ولا قصر يدي. قال ثم يقول: عرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: يعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون حين يعرضون عليهم براذين مقردة على كل أربعة منها سرير من ياقوت واحدة. براذين جمع برزون، البرزون يعني داخل كيف يسمونها الناس الآن البني دون الحصان وأكبر من الحمار. نعم. من ياقوت واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مضاءة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جاري منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراها أنهما دون القبة، يرى مخطهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة الحمراء، يريان لهم من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة في الأرض، ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه وينعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثله. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى يأتي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدته. تعالى يمكن يكون هذا الحديث يعني جزئياته قد جاءت في أحاديث كثيرة يعني صحيحة، ولكن جمعها على هذا النحو وخلطه على هذا النحو يعني ربما يكون من عمل يعني وهم أو غيره. نعم. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم سهل عن وهب بن منبه وزاد: فانظر إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقاض في الشقيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجح، وأبوابها من ذهب، وسرورها من ياقوت، وفرشها من سندس والتبر، ومنابرها من نور، يفور من أقوامها وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عندهم مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في على عليين من الياقوت يزهو نموها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها خضار باللؤلؤ، وبروجها غرف من المرجح، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الوزان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة اللي هي الحديدة التي تقبض على حنك يعني الفرس. نعم. الجام حكمة بردون من تلك البراذين. حكمة بردون من تلك البراذين، ولجمها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والفستق، فانطلقت فيهم تلك البراذين تزف به ينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليجوونهم ويصافحونهم ويهنئون لهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول منهم عليهم وما سألوا وتمنوا. وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أسنان وجنتان متعامتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال ربكم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم ربنا. قال هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا ربنا فرض عنا. قال فبرضاي عنكم احللتكم داري ونظرتم الى وجهي. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب. وهذا سياق غريب وعزم عجيب ولبعضه شواهد في الصحيح. بعض هذا الذي جاء فيها في أي شيء في الصحيحين، ولكن هذا السياق هذا الجمع هذه يعني أمر عجيب، وقد هذه من الأمور التي يعني كانت تفرض من ورد النبي رحمه الله. نعم. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى دروع كلها ترضع الصبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون من في نار من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. على كل حال هذه الشهادة هي يعني غير مرفوعة من الرسول، يعني ينبغي التوقف فيها، لأن هذه مثل هذه لابد أن يكون من أخبار الغيب، لابد أن تكون في حديث صحيح وحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله آخر بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لرجل يعني آخذ بعنان فرسه في سبيل الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي في جهاد المشركين. نعم. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفتح ورأسه مقبوع. اسم فعل هو أفعل، كل ما يأتي من الأسماء على وجه أفعل يمنع من الصرف. مثل أحمد مثلا يكون ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يجر يعني بالفتح. نعم. أشعث نعم. رأسه مرفوع على الفاعلية وهو طار الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التناحم بالامتهان وتسريح الشعر. نعم. يعني مجاهد في سبيل الله فرأسه مشعث شعره أشعث. نعم. قوله مقبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية للحسن. مقبرة قدماه. نعم. قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليه. يعني لا يهمه أن يكون في أي موضع في الجيش، لأن في الحراسة، والحراسة تكون في آخر الجيش أو في حواليه كانت الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. نعم. قوله كان الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مسارة الجيش. نعم. أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته. يعني ما هو الميزة فقط أن يكون في مقدم الجيش، بل لو كان في أي موضع يخدم به في الجيش، حتى لو كان في الساقة، الساقة الهمة يعني أحد الخدمات يعني الذين يأتون بالماء والطعام ونحن ذلك ويدخلون الجرح هذا أو الإساقة، ساقة الجيش. نعم. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. خامل الذكر يعني مشهور الشخص المشهور أنه فلان في مقدم الجيش أو أميره أو كذا أو قائد الجناح من أجنحة، وإنما هو خامل في واحد من هؤلاء المجاهدين، يعني جندي مجهود في جيشه. نعم. وقال الخالي المعنى ثماره لما أمر، ثماره لما أمر وإقامته حيث مقيم. نعم. لا يفقد من مكانه لأنما ذكر يعني أمر من قائد الجيش أن يكون في هذا المكان أو في هذا المكان ساقه فيه فهو حيث يقيم. نعم. لا يفقد من مكانه وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. نعم. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاء له عندهم ولا محل. ما عنده جاء ولا منزلة ولا معروف، ولا كل فلان يستأذن ما يأذن له. نعم. لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب. نعم. وإنما يطلب ما عند الله، لا يقصد بعمله سواه. نعم سبحانه. نعم. قوله وإن شكا. شفع أوله وثاني. قوله لم يشفع، لم يشفع. سبحانه شفع لم يشفع. يعني لو الشفاعة بمعنى تواصل الإنسان من أجل جلب منفعة له أو دفع المضر عنه ما شفع، ما تذكر شفاعة، لأنه لا وثن له يعني كبير عند الناس. نعم. لم يشفع فتح الفاء مشددة، يعني لو أجاته أو أجاته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تبقى شفاعته عند الأمراء ونحوهم. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبواب. رب كثيرا ما يقول أشعث رجل مؤمن أشعث مدفوع بالأبواب، يعني لا يسمح له بالدخول من يعني ضعفه ومكانته عند الناس، ما له حمية عند الناس. لو أقسم على الله لأبواب، أنا منزلته عند الله بحيث أنه لو أقسم على الله تعبره الله تبارك وتعالى، يعني منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن له لا منزلة له يعني عند الناس. نعم. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا الخمول مش بمعنى المخامر يعني كسول عاجز، لا، إنه مو مشهور، خمول ضد الشهرة. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال عثمان يخطب على منبر إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. نعم. هذا جد عثمان يقول لهم أحدثكم حديث، يعني أنا سمعته من النبي يقول لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. ظن بكم يعني حمايتكم، يعني خاصة بكم تسمعوه، والكل يذهب إلى الجهاد. وهذه يقول سمعت رسول الله يقول يعني حرص ليلة في واحد يحرص ليلة في سبيل الله أفضل من قيام ألف ليلة يعني يقومها في الصلاة، بس لو أنه كان ليلة واحدة يحرص في سبيل الله. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين. حدثني محمد بن ابراهيم بن ابي سكينه انه املى عليه عبد الله بن مبارك هذه الابيات بطرسوس. طرسوس. نعم. طرسوس بلده من بلاد تركيا. نعم. ووعده الخروج وانشدها معه الى الفضيل بن عياض في سنه 77 و100. قال نعم هذا يعني عبد الله المبارك في طرسوس. طرسوس كثير الوقت سفر من سفر المسلمين مقاتلون فيها كفار عليها، وعبد الحرمين يعني هو الفضيل بن عياض كان يعني بين حرم مكة الاعتكافية وبين حرم المدينة، تسمي يعني عبد الحرمين من عقوفه بين يعني الحرم المكي والحرم المدني عبادة الله تبارك وتعالى وطواف وزيارة، فبيوصف له يعني حال الجهاد جهادهم عبد الله بن المبارك الإمام العظيم من التابعين عن حاله هو حال الفضيل اللي هو عبادته بالصلاة والاعتكاف وكذا والاعتمار والحج في الحرمين. نعم. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يطلب قده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتفضل، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأضيق. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ في أنف امرئ ودخان نار لا تلهبك لا تلهبك تلهبك. هذا كتاب الله يكتب بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. نعم هذا أبيات عبد الله بن شاعري وهي الشاعر العظيم جدا يصور فيها يعني الفرق الهائل بين الجهاد في سبيل الله وبين يعني العبادة في الأمن في الصلاة وغيرها. فبيقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا يعني ونحن في الجهاد لعلمت أنك في العبادة تلعب يعني شوف إن العبادة التي تقوم بها بالنسبة إلى الجهاد في سبيل الله نوع من اللعب وإن هذا عن هذه. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يعني أنت تخطب خدك بدموعك في الصلاة لكن نحن نخطب خدودنا لدمائنا في الجهاد. فرق بين من يبكي وهو في صلاته ويخطب الخضاب اللي هو وضع الحناية اللي يعقد هنا فيه يعني إسالة الدم على الخدين بيقولوا إسالة الدم على الخدين في الصلاة ليست كإسالة الدماء عليها يعني في المعاد. فنحورنا النحر اللي هو يعني مكان الذبح انتقاء العنق بالصدر يقول نحورنا بدمائنا تتخطب. فالفرق من هذا وهذا. أو كان يتعب خيله في باطنه يعني بيركب خيله في باطن يعني ذاهب هنا وذاهب هنا يتمشى بها يقول في خيولنا يوم الصبيحة تتعب يوم الصبيحة اللي هو ابتداء الصبح يقول خيولنا تتعب في الغزو صباحا وتعب تعب حقيقي يعني وين اللي مشى خيله بين البساتين وبين المغود وبين هنا وبين يعني من ركب خيله يجاهد في سبيل الله في صبيحة اليوم. ريح العبير له أنتوا لما تطيبوا بأريح لابس الورد والدهن والكأسمين وعبيرنا يقول ونحن عبيرنا يعني ما نستنشفه طيبنا يعني رهج الأسين والغبار رطيبه أو رهج السناب. الرهج اللي هو الشرب الذي يتطاير من يعني ضرب الحديد بعضه مع بعض فيقوم يطلع شرار ومع طلوع الشرار بيطلع ريحة ريحة استكاك الحديد مع بعض والغبار يقول هذا عثرنا عثرنا إنما هو يعني الشرر والرائحة التي تخرج إما من سنابك الخيل وإما من السيوف والرماح عندما تصطك بعضها في بعض والغبار الذي تثيره يعني الخيل في المعركة. قال ولقد أتانا من قال نبينا يقول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صحيح عن الرسول صادق لا يكذب لا يستوي غبار خير الله في أنف بهن ودخان هذا البلد يعني أن من دخل في الغبار غبار الخير خير الله في أنف بهن لا يمكن أن تمسه كما جاء في الحديث يعني أن من يعني استنشق غبار الخيل هذه اللي فجأة في سبيل الله لا يسمع الله سبحانه وتعالى معه دخان النار. وقد جاء كذلك عينان لا تمس لهم النار عين بل تحرس في سبيل الله يعني فهذه ما يمكن وعين بكت من خشية الله. فهذه العين التي بات تحرس في سبيل الله والأنف الذي يعني استنشق الغبار في سبيل الله لا يمكن أن يدخل يستنشق نار الآخر. لا يستوي غبار خير الله في أنف بين ودخان النار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا كل هذا القرآن ينطق بيننا يبين يعني فضل الجهاد وفضل الصلاة. ليس الشهيد بميت لا الشهيد مؤمن الشهيد حي الشهيد حي عند الله تبارك وتعالى. يعني هذه آيات عظيمة جدا في يعني بيان فضل الجهاد في سبيل الله وهي إن شاء الله المبارك رحمه الله. نعم قل فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذلك العيناء ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث. قال علي فضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر؟ تفتر تواصل ما تفتر الفتور اللي هو يعني الراحة بين التعب، يعني تأخذ لك فترة راحة تستريح، وإنما تصلي دائما على طول فعلي وتصوم فلا تفتر ولا تفتر، تظلك صائم على طول ما تفتر من الصيام. فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع، أنا أضعف من أن أستطيع هذا الكلام، أنا أضعف إني أستطيع هذا إني أظل على طول قائد الصلاة ليل ونهار وكذلك يعني صائم ليلا ونهار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين. قالوا لو طوقت ذلك، يعني لو كان عندك طاقة تفعل هذا فإنك ما تبلغ فضل المجاهد في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله في وليه فيكتب له بذلك حسنا؟ قال أما علمت أن فرس المجاهد مش المجاهد يأخذ عشر له هو، بل فرسه وهو يستن في طوله الاستناء اللي هو شريفه معاك الفرس، يعني لما تنطلق تترك يقوم تركض إلى أعضاء إلى الشرف إلى مكان عالي تطلع عليه بعدين ترجع ثاني تركض مرة ثانية تبحث عن شرف راجع هذه يمكن ستركض. قال له هذا جري كذا جري بدون هذا هو جري معركة ولا هو هذه له حسنة لصاحبها حسنات عند الله تبارك وتعالى بجري هذا لا يستنى في طوله وطول كذلك انه يعني يربط يعني حتى في رباطه وهو يذهب ويرجع كذلك له حسنات فيها وكذلك في طوله في الممر الذي هو فيه محطوط في روضة مثلا فيروح يركض هنا ويأكل من هنا ويفعل يعني فجريانه في في في في هذا المرشى أو في هذه الروضة له حسنات فيها فخذ يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مثال الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم هذا مناصر الموضوع إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة وهذا ذكره أنه من الرياء من الشرك. نعم. الثانية تفسير آية هود. آية هود من كثرة حتى الدنيا وزينتها. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والفنيصة. هو مسلم لكن سمي عبد الدينار والدرهم لأنه هذه همه. عبد الخميس والخميرة أنهم هم فراش ولباس ودينار ودرهم. الرابع تفسير ذلك بأنه يعطي رضي وأن لم يعطى سخط سواء أعطي من الناس من الإمام أو أعطي من الله تبارك وتعالى. الخامسة قوله تعس وانتكس دعاء رسول عليه بأنه تعس وانتكس. نعم. قوله السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش دعاء عليه لأنه لا يخرج من مصيبة يصاب. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات طوبى لعبد أخذ بزمام فرسه في سبيله شيء عظيم.